ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. في قوله جل في علاه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واذكر زكريا إذ نادى ربه، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر زكريا إذ نادى ربه. وهذا النداء كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا على أصل التذلل والتضرع والمسكنة، وبيان الفقر لله جل في علاه، بيان الفقر لله جل في علاه، أن يفتقر المرء لربه جل في علاه حتى يأذن الله له بالاستجابة، والله على كل شيء قدير. فاستجبنا له فكشفنا ما به، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. قال: وزكريا إذ نادى ربه، كما قلت، تضرع وتمسكن ورفع يديه. وسورة مريم بين بإيضاح كيف تم أن زكريا بعد هذا الأمد البعيد دعا ربه جل في علاه، لأنه دخل على مريم فوجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هنا الآن المسألة لفت الانتباه، لأن زكريا عليه السلام يعلم بأن الله جل في علاه عند ظن عباده، ويعلم بأن الأسباب مهما كانت، وأن المسببات مرتبطة بالأسباب، لكن إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه، وإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فالله جل في علاه أوزع في قلب زكريا لما نظر ووجد أن الله تعالى أتى لها بمنائح من طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، فلما نظر بذلك واستيقن، هذه زيادة، واستيقن بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير. وكما قال إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فاطمأن قلبه فرفع يديه لله جل في علاه داعيا راجيا أن الله تعالى يرزقه الرزق الحسن بالولد الصالح. وزكريا إذ نادى، وهذا كما قلنا إن كان فيه النداء ففيه قمة التضرع لله جل في علاه. وزكريا إذ نادى ربه، وكما قلنا بأنه أتى بالربوبية لمناسبة المحل، لأن الله جل في علاه يعطي ويمنع، وهذه من لوازم الربوبية. قال: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هنا في قوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فيها دلالة أيضا واضحة على حاجة الإنسان وعجزه ونقصه، فاحتاج إلى الولد. قال: رب لا تذرني فردا وحيدا بلا ولد وريث لهذا الخير. طبعا هو الذي يرثه، يرثه في هذا الخير، يرث العلم والنبوة والحكم، وهذا أعظم ما يعطى الإنسان في هذه الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء من ورثة درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأنت خير الوارثين أي أفضل من بقي حيا سبحانه جل في علا. وقد قال الله تعالى: كل شيء هارك إلا وجهه، والله جل في علا على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، كل شيء يفنى، كما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فاستجبنا له، في كل دعاء جاء من صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد أن عقب ما دعا ربه جل في علاه قال الله تعالى: فاستجبنا له بالفاء، والفاء هنا للتعقيب والسرعة، هذه معناها بأن الله سريع الاستجابة، هذه معناها بأن الله سريع الاستجابة. والحق بأن هذا يظهر جليا إن صدق المرء ربه جل في علاه فرفع يديه مجتهدا لله، فإن الله لا يضيعه ولا يضيع عليه خيره الذي هو فيه. فإذا رفع يديه صادقا لله جل في علاه استجاب الله دعاءه. وكما قلت، كل داع راج يرى من نفسه أنه لن ينزل يديه إلا والله جل في علاه قد استجاب له. إن الله إذا قال صدق، إذا وعد وفى وأوفى. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، فاء للسرعة والتعقيب. وانظر كيف أن الله ألهمه الدعاء، لذلك أسرع له في العطاء. وهذا على ما قلنا: كان الله في عونك، أعرف أن الغياب ليس بملكك وليس بيدك، ولكن هناك من يرزقه الله جل في علاء التوفيق ومن يغزل. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين، ونسأل الله أن يجعلكم جميعا من الموفقين والموفقات. اللهم أمين يا رب العالمين. وكما قلنا، لله حكم وشؤون في عباده، لله حكم وشؤون في عباده. كان بعض الإخوة يكلمني في النهار من قبل المغرب، قبل العصر بوقت هكذا، فسألني عن مسائل معينة، لأنه ممكن أوراق الشجر التي تكون يانعة جدا تتساقط سريعا. طبعا تتساقط لأمور معينة، لأن هناك من وراء التساقط للقص فتتساقط، وأيضا تتساقط وحدها، وأيضا الله ينشئ لها سببا للتساقط فتسقط. لما تسقط هذه الأوراق؟ لأن هذه كواشف، لأن الله تعالى يخرج مكنون المرء ليري صدقه، ليظهر صدقه في هذا الباب. لله حكم وشؤون في عباده، فهو يختبرهم ليظهر صدقهم، فإن كان صادقا سيبقى ولو العواصف كانت ممتلئة وملأت الدنيا بأسرها، وإن لم يكن واختبار الصدق قد ظهر وأنه ليس بصادق، الله تعالى يقول: أنت لست محلا قابلا، أنت لست محلا قابلا، والله على كل شيء قدير. فلله كواشف. كما دخل الرجل عائز بن عبد الله، هو صحابي جليل، على أمير المدينة وولي المدينة، قال له: يا أمير، إني أعوذ بالله أن تكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. فقال له: دعك مما تقول، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: ليس في أصحاب محمد نخالة، ما كان في أصحاب محمد نخالة، النخالة كانت في من بعدهم. فأصحاب رسول الله كانت نقاوة. ولذلك حقا والله، فإن الله جل في علاه قد يختبر كثيرا من الناس بمسألة النخالة والنقاوة، يختبرهم اختبارا مزلزلا من أجل أن يرى فيهم الصدق، فمن كان صادقا أبقاه، ومن كان كاذبا نفاه، والله على كل شيء قدير. إن الله جل في علاه بقدرته وعلمه الغيب جعل إبليس لعينا، وما كان من ملك من الملائكة يتصور يوما ما أن هذا هو إبليس، وكان قد فاقهم عبادة لله جل في علاه، وما كان أحد قد يتصور يوما ما أنه كان من إبليس. ما في الله على عليم حكيم. لذلك لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء أخذوها على الظاهر. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال من ضمنها كما قال ابن كثير قال بأن الله قال بذلك أيضا الفات لفت الانتباه إلى ما كان عليه إبليس فالله يعلم مكنون ما في صدره. لذلك جعله لعينا إلى يوم القيامة. لولا أن الله تعالى يكشف عن الغوامض أو يكشف الغوامض بالكواشف لما دخل وحشي الجنة قاتل حمزة ولما دخل أبو جهل سيد مكة النار. والله كما قلت له كواشف يكشف عن المضمرات غوامض القلوب وله حكم. وقد يجعل الزلل في الوسط من أجل أن يكشف, لأن هذه كما قلنا الله تعالى يجعل دائما في طريق الخير بعض العراقيل فقط لإظهار الصدق وأيضا لبلوغ المعالي. بلوغ المعالي لابد الإنسان أن يكون عليه معالي من بعض الضغط الذي لا يستطيع أن يتحمله. والله تعالى على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال فاستجبنا له سرعة الاستجابة من الله جل في علاه. وكما قلنا شوف يمحص الله هكذا جعل الله أبا جهل يقول أقطعنا للرحم, يعني هو الآن أهلك من كان أقطعنا للرحم فأهلك الله جل في علاه. وأراد الله جعل العطاء لزكريا وهيأ له الأسباب فرفع يديه فما ردهم الله صفرا. قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى يعني وهبنا له ولدا صالحا وهو كان قد دعا الله تعالى بذلك ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وإصلاح الزوج هنا فيها أقوال ثلاثة. إصلاح الولد يعني أصلح امرأته حتى تحمل حتى تكون محلا قابلا للحمل بعد أن كانت عقيمة. قال ابن عباس بن جبير وقتادة قالوا إصلاح الزوجة أن تحمل أن تكون محلا قابلا للحمل. ثاني وأصلحنا له زوجه في قوله وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه قال علماؤنا أنه كان في لسانها طول أو البداء فأصلحت. قال عطاء وهذا خطأ مبين وإن كان عطاء قال بذلك والصدي. وممكن لا نستبعد لعلو المكانة لكن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يعطي إلا الطيب. قد يقال نوح وأيضا لوط قلنا هذه خرجت عن القاعدة ليبين الله تعالى أنه أن يعني أن صلاح الصالح لا يفيد الفاسد. ولذلك قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدان صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. قيل فكانت خرجت عن القاعدة. فالغرض المقصود الحق أن يقال بأنه أصلحنا له زوجة وأصلحناها لتحمل وهذا والله تعالى على كل شيء قدير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الأسباب لا يمكن أن يركن إليها المرء, لا أنها تجعله سلبا ولا إيجابا وإن كان يأخذ بها. هذا كله تطهيرا للقلب حتى لا يلتفت إلى السبب. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. قال وأصلحنا له زوجه قيل يعني أصلح خلقه وهذا كله مرفوض وأصلحنا له زوجه الأصل فيها أنه أصلحها أن تكون محلا قابلا للحمل. وما قيل بعد ذلك قد وقد ولكن الاستبعاد أقرب منه إلى القبول نعم. قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا. هذه أيضا فيها إشارة إلى أسباب استجابة الدعاء على أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم يعملون الطاعات. فانظر في الأسباب بأنك لابد أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، لابد أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، وهذا العمل الصالح من أعظمه الاستغفار والذكر. نعم، تكون أقرب إلى الله جل وعلا بكثرة الذكر، لأن من ذكر الله ذكره الله جل وعلا، ومن ذكره الله جل وعلا أثنى عليه حسنا، ومن أثنى عليه حسنا وفقه ورعاه، وإن الله على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. في قول الله جل وعلا يسارعون في الخيرات فيها دلالة هنا على المسابقة والمنافسة، وأن العبد الصادق لله جل وعلا يسرع ويسارع في الخيرات، والمسارعة في الخيرات المبادرة بها، كما ورد في الحديث بادر بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا مضغية أو فقرا إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر، بل الساعة قال أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والله تعالى لما تكلم عن الآخرة قال سابقوا سارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما لما تكلم عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها، قال فامشوا في مناكبها، هكذا كانت الدنيا. إذن هنا يقول الله تعالى إنهم كانوا، يعني كأن المسألة هنا على التفسير، على التفسير مع التفصيل، يعني لما الله جل وعلا رزقهم هذا الرزق الحسن وسارع في الإجابة لهم، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون في الطاعة، في طاعة الله جل وعلا. وفي المشار إليهم قولان زكريا وامرأته ويحيى والثاني جميع الأنبياء المذكورون. والصحيح أنه يعني قالوا كانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا لجميع الأنبياء، لجميع الأنبياء، والسياق حاكم على ذلك، كما قلنا بأن كما قال الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. والملائكة قالوا بأنهم كانوا كذلك في أي إلا في القناة بس الليل لا خلي التوحيد خلينا يوم الاثنين وخلينا يوم فتاوى فقط يوم أحد بالليل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان يسبح، وذلك الملائكة قالوا ذلك تصريحا، يعني هذا تسبيح ممن كنا نسمعه من بعيد. فكل الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات رضا لرب الأرض والسماوات، فلما كان هذا حالهم كانت تقدمة من أعظم المقدمات من أجل استجابة الدعوات. لذلك قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. إذن عندنا صفات ثلاثة، من استجمع هذه الصفات فهو مستجاب الدعوة، عندنا صفات ثلاثة، من استجمع هذه الصفات صار مستجاب الدعوة. لحظة، الله أكبر، شاعر جزاك الله خير. فهنا الصفة الأولى المسارعة في الخيرات، والإنسان يعلم من نفسه أنه كلما سمع بخير سارع إليه وطبقه حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان حتى ولو كان متعديا متجاوزا، لكنه ما سمع بخير إلا وتمنى أن يكون من أهله، فإن كان كذلك فهذا على خير وفي خير، فهذا على خير وفي خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا على خير وفي خير. فإذا أول صفة من الصفات التي بها تستتم الخيرات لعباد الله جل وعلا في استجابة الدعوات المسارعة في الخيرات، المسارعة في الخيرات والطاعات بعد الطاعات. قال إنهم كانوا يسارعوننا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وهذا رد على الطرق الصوفية، رد صريح على هذه الطرق الضائعة التائهة التي تقول كما ينقلون. أنا أرى كما قال الإمام الذهبي أن هذا لم يثبت، لكنهم ينقلون عن الرابعة العدوية أنها قالت ما أعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك راجع حبا فيك، وهذا كلام باطل وكلام مخالف للسنن، وقد جاء عن الأنبياء الذين هم سادة الناس الذين خلقهم الله وجعلهم قادة الناس، قال الله عنهم أنهم كانوا يدعوننا إيش رغبا ورغبا، قال ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا منا، أي رغبة فيما عندنا. والحديث صريح جدا، الملائكة الذين يسيحون في الأرض يسيرون في الأرض ينظرون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فعندما يصعدون يعرجون إلى ربهم فيقول الله تعالى ما يسألون يقولون يسألون في الجنة، مما يستعذون يستعذون من النار. الآن هذا فعل عباد الله أهل الخير، فمن أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، فهم بين خوف ورجاء، وهم بين خوف ورجاء، خروجا من الخوارج وخروجا من المرجئة، فهم وسط عدول يسيرون سيرا طيبا، وأفضل الأمة الوسط العدول كما قال الله تعالى عن هذه الأمة أمة الخيرية، كذلك وكذلك لعنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقد قرأ الإمام الأعمش قال رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، مثل النحل والنحل والسقم والسقم، وكانوا لنا خاشعين متذللين متضرعين، هذه الصفة الثالثة. يبقى عندنا صفات ثلاثة، وسيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصفة الرابعة. من استجمع هذه الصفات فليعلم أنه مستجاب الدعوة، من استجمع هذه الصفات فليعلم والله أنه مستجاب الدعوة وغير حانس ولن أتراجع عن يميني. وهذا يجربه المرء من نفسه، أولا أنه يسارع في الخيرات، ما سمع خيرا إلا وتمنى أن يكون من أهله، حتى لو كان عصيا، حتى لو كان يزل زلات تلو الزلات. أول هذه الصفات، اللهم اجعلنا منهم جميعا ممن يسارعون في الخيرات، يسمعون بالخير لا يتوقفون عنه، وهذه سامحوني سأقول شيئا ويستمرون عليه، يعني الثبات عليه. يبقى إذن عنده صفة بصفتين، صفة بصفتين، الأولى أنه يسارع في الخيرات، وهذا لا يسارع في الخيرات إلا وثبت عنده هذه الخيرات، يعني هو ما أقام طاعة إلا وثبتها الله له، حتى ولو في معاصي سيئات، لأنه سبحان الله الذي يرد به خيرا قد يثبت الله له الطاعة ولو سحب منه الروح، روحها سحب الروح منها من أجل الزل الذي هو فيه حتى يعاود، فإن عاد عادت له الروح لكن تبقى كما هي، لأن الله إذا وهب ما سلب إلا إذا غير المرء من نفسه. إن الله لا يغير من قوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الأولى أنهم يسارعون في الخيرات، فثبت الخير لهم، ثبت الخير لهم وهم يسارعون في الخيرات أيضا الطاعة والطاعة. طيب الصفة الثانية أنهم يسيرون إلى ربهم بخوف ورجاء، أنهم يسيرون إلى ربهم بخوف ورجاء، فهم وسط عدول لا غلو ولا جفو، والغلو هلاك والجفو أسوأ من الغلو. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الثالثة المهمة جدا أنه يظهر فقره ومسكنته لله جل وعلا، وكانوا لنا خاشعين متواضعين متمسكنين متضرعين. من استجمع هذه الصفات كان من عباد الله المؤمنين، من استجمع هذه الصفات كان من عباد الله المؤمنين الذين قد كتب الله لهم استجابة الدعاء، قد كتب الله لهم استجابات الدعوات. نعم. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. رحمة الله بعباده المؤمنين، الله خالق الأسباب والمسببات، الله خالق الأسباب والمسببات. من أراد الخير فعليه أن يقدم الخير، من أراد الخير فعليه أن يقدم الخير، لأن الله جل في علاه يعامل الناس بما يعاملونه. ممتاز ممتاز ممتاز بلوغ المرام، حفظك ربي وسعك أمرك. الصفة الرابعة هو أن يكون مأكله حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، ربي يرضى عنك بلوغ المرام، ذكرتنا في هذا. الصفة الأخيرة التي يعني خلاص نخليها خمس صفات، فالصفة الأخيرة وهي أن يكون ملبسه حلالا ومأكله حلالا ومشربه حلالا. فمن استجمع هذه الصفات أقسم بالله لا يرد دعوته بحال من الأحوال، وهو مستجاب الدعوة، أقسم بالله غير حانس، فهو مستجاب الدعوة. من كان مسارعا في الخيرات وثبت له الخير، أن يسارع في الخيرات، وطبعا هذا مع ثبوت الخير الذي هو فيه، وأن يكون من الخوف والرجاء، وأن يتضرع خاشعا متمسكنا مظهرا فقره، رب إني لما أنزلت عليه من خير فقير، أن يكون ملبسه حرام مشربه حلال ملبسه حرام. رسول الله الصد عن سبيل الله من أعظم الكبائر، لأنها محاربة لله جل وعلا. الصد عن سبيل الله من أعظم الكبائر لأنها محاربة لله جل وعلا، محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة لشريعة الله. فمن صد عن سبيل الله جل وعلا جعله الله جل وعلا عبرة لمن يعتبر، جعله الله جل وعلا عبرة لمن يعتبر، ولن يصل إلى ما مأرب يريده بحال من الأحوال، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله يستعمل ما يشاء لنصرة دينه. هناك حسد، هناك حقد، هناك مآرب أخرى من أجل الصد عن سبيل الله جل في علاه. هناك ألوان كثيرة جدا، وهذه التي يمكن أن نفرقها في المجالس نبينها، لأنه ممكن يكون الصد عن سبيل الله من أجل حسد، من أجل مكانة والرياسة، فيبدع هذا ويفسق هذا من أجل أن يصد عن سبيل الله جل في علاه. يريد أن يفرق أهل الخير عن شخص ما لمقرب آخر، ما يريد أن يجعل يعني من يستمع يكون قويا فيستمع فيتقوى أكثر، أو يكون صفوة الناس، ما يريد أن صفوة الناس تكون أصالة أيضا في محل معين لأمر ما عنده في رأسه، كل ذلك صد عن سبيل الله جل في علاه. قد يوهمه الله جل في علاه أنه قد نجح فيما يفعل، يوهمه الله جل في علاه أنه يكون قد نجح فيما يفعل، وفي حقيقة الأمر أن ما أراده الله جل وعلا سيكون، والله يريد نصرة دينه. فالصد عن سبيل الله من أكبر الكبائر، لأنها محاربة لله ومحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حارب الله ورسوله فالنصرة لا تكون إلا لله ولرسوله. وأيضا قد يكون من ألوان الصد عن سبيل الله جل في علاه ما يزينه الشيطان للمرء ويأتيه في صورة معينة على الورع، على الديانة، على على على يعني على الانتقاد، فيصد عن سبيل الله جل وعلا. لكن مهما اختلفت الأسباب وتنوعت، من صده الله عن سبيله فليس مرغوبا فيه، فليس إن صح التعبير، من صده الله عن دينه فهو ليس محلا قابلا لهذا الدين. ويبقى أن الله تعالى استدرج الجميع، جعل من يصد عن سبيل الله جل وعلا يقع في مثل ذلك ليحاسب يوم القيامة، والآخر المصدود عن سبيل الله جل وعلا لما علم الله أنه محل غير قابل سبب له الأسباب التي تصده عن سبيله. فقد قال الله جل وعلا: وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. نعم. هل يقع المرء في الصد عن سبيل الله دون أن يشعر؟ نعم، قد يقع المرء في الصد عن سبيل الله، أنه يعني ينقل كلاما، ينمي كلاما يعني يغرب عن أحد، وهذا يكون سببا في الصد عن سبيل الله، شعر أو لم يشعر، لكن في نتيجة أمره أنه قد صد عن سبيل الله، وحكمه عند الله أنه حارب الله ورسوله. أليس إظهار الفقر إلى الله من لوازم الجمع بين الخوف والرجاء؟ بلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. شيخ يقول: ما هو أفضل الذكر، هل الصلاة على النبي أم الاستغفار أم أي شيء؟ أن يجمع بينهما، الأفضل أن يجمع بينهما، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا بها، والاستغفار، أو نقول التخلية قبل التحلية، يبدأ بالاستغفار ويثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه. طيب شوف، أعتقد في بارك الله فيك أبا الوليد، نفع الله بك ورفع الله بك ونصر الله بك وثبت الله لنا ولك هذا الخير محيين أبدا، ونعوذ بالله من التخاذل، ونعوذ بالله أن الله تعالى يكشف عندنا غوامض ما كنا نعلمها فيكشفها الله تعالى فيسقطنا بسبب هذه الكواشف أو الغوامض التي قد أخفيناها حتى عن أنفسنا وعلمها الله جل وعلا، كما علم الله عن إبليس فكشف ما به من داخلة نفسه بأمره بالسجود. نعم. هل يدخل فيه من كان له ولاية على غيره لكن يبعده عن تعلم العلم الشرعي؟ نعم، هذا نفس الأمر يدخل فيه ذلك، لو كان له ولاية وصد عن سبيل الله جل في علا فهو في حقيقة أمره يصد عن سبيل الله جل في علا، وكما قلت من صد عن سبيل الله قد نصب نفسه محاربا لله ولرسوله، وفي نهاية أمره خاسر، لن يصل إلى مقربه الذي يريد، لن يصل. ليش؟ لأنه المسألة هو غبي. ليش غبي؟ لأنه لا يفقه أنه يتعامل مع الله جل وعلا، والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله عيسى إني متوفيك ورافع، تكلموا جميعا واتحدت كلمة اليهود على قتل عيسى عليه السلام، فجرهم الله جرا حتى الذي جاء فوشى بعيسى عليه السلام الله تعالى ألقى عليه الشبه، لذلك صاروا متذبذبين. شوف استدرجهم الله جل وعلا ولبسهم التهمة وجعل الوزر عليهم، ثم بعد ذلك افتتنوا قالوا هذا عيسى ليس بعيسى، وذلك الله جل وعلا ماذا قال عنهم: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا، سبحان ربي العظيم. لما أنت جئت متأخرا، فاتك الدرس الأول يا جزائري، ثم بعد ذلك اللهم اشتكى إلى الله اشتكى. شيخنا بيقول أنا ملتحي وأما في محل البان، هل يجوز بيع أمواس الحلاقة؟ وممكن لا، ما يجوز إلا لمن علم يقينا أنه سيبيع له الأمواس هذه يستخدمها فيما يرضي الله جل وعلا كحلق العانة فقط. يقول هل ممكن يكون إبعاد عن العلم حسد وغيرة فقط؟ نعم، ممكن يكون كذلك، وهذا أيضا يكون غباء مستحكم وفتن متلاحقة، ويكون أيضا ليس محلا قابلا، الله تعالى علم أنه ليس محلا قابلا فيبعده الله جل وعلا. نعم، يبعده الله جل وعلا. المسألة بأسرها، اسمعوني يا إخوتي الكرام، أنا ليل نهار أقول لكم إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، سواء كانت الأسباب تعددت واختلفت، سواء كانت الأسباب من شد يعني الأعمش مثلا لما اشتد على بعض الطلبة وفر، الذي فر هذا فر ظاهر السبب أن الأعمش اشتد عليه، ظاهر السبب ان الاعمى اشتد عليه، وفي حقيقه الامر انه ليس محلا قابلا، الله تعالى يعلم انه ليس محلا قابل بمحل قابل، فسبب له الاسباب حتى يطرحه، سبب الله الاسباب حتى يبعده في هذا الباب. إلى الله المشتكى. يعني مثلا الشواغل والطوارق علينا هي التي توقفنا الحمد لله. إذا ما في، أنا لا أسمح لكم أن تخرجوا. نعم. المال يكون حرام؟ إيش؟ مال الأمواس إذا تأكد أنه سيستخدمها فيما يكون محرما. لو كان الأمر مهما لك ذلك، وإلا فلا أسمح لك. كلامي واضح. فمسألة الصد على سبيل الله مسألة عويصة جدا جدا جدا، قد يخسر المرء فيها كل ما فعل طيلة حياته. لأن أيضا مسألة الصد على سبيل الله لها علامة، لها علامة من علامات الصد على سبيل الله أن يكون مبغوضا لربه، أبغضه الله فاستعمله للصد عن سبيله، وهذا فعل الشيطان فقط. إشكال كل إشكال أنه ممكن يكون معمى عليه، يحسب أنه يحسن صنعة، يقول له أنت بتنصر الدين وهذه إحفاظا على أرض المسلمين وهذه، فيجعله يوهم نفسه أنه يفعل خيرا، وفي حقيقة رمى الله جل في علاه جعله يسلك سبيلا غير السبيل الذي أراده، لأن الله عند نصرة الدين أراد سبيلا واحدا. نعم أجبت على سؤالك يا سلفي، أجبت عليه وقلت بلى. طيب إلى الفقه، نريد نسألها على سفر، يا ربي يسر علينا. هنا مع المهذب وكتاب الغصب ما زلنا معه، ومسألة أصول